الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن نجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مرتضى. عباد الله، طلب الرزق غريزة عند كل الأحياء، فمع بوادر الفجر وإشراق الصباح وبواكير اليوم تكتظ فجاج الأرض بعمارها وفلاحيها وتجارها وأرباب الأرزاق وأصحاب المهن والحرف يبتغون فضلا من الله وعيشا كريما، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإن الأسواق تمتلئ بالناس والطرقات تكتظ بالساعين نحو لقمة عيش كريمة، وإن هذه القيمة التي تعد من الثوابت والغرائز هي عند الحيوانات كذلك باعتبارهم من عوالم الأحياء، فالطيور في أوكارها والوحوش في غاباتها والحيتان في قاع بحارها والنمل في جحره والوحش في غابه يبحثون عن العيش وعن الرزق، بعضهم بالافتراس وبعضهم بالاقتياد وبعضهم بالاعتماد على الآخرين، ولكن مسيرة الحياة تمضي هكذا كما أرادها الله عز وجل. وإنك إذا نظرت إلى سلسلة هذا المجتمع كيف يتعايش عمال فوق السقالات في وهج الشمس وفي هجير اليوم الحار، وآخرون في قاع بحار اللجية وطيارون فوق السحاب، كل هؤلاء يلتمسون الرزق ويطلبونه بدوافع طبيعية وبأهداف جبلية، ولكن أكثر ما يزعج المؤملين في الأرزاق والطالبين للمعاش والكادحين خلف الأقوات هو تعلق مصائر الآخرين بهم من عيال وأطفال هم تحت كنفك وتحت ظلال مسؤوليتك يريدون تحقيق رغباتهم، ولا يعرفون كيف تحصل الأقوات وكيف تقتنى الأرزاق. وعند السعي الحثيث والعمل الدائب والحركة المتواصلة في سبيل تحقيق الأرزاق وإدراك الأقوات تنهار قيم وتسقط فضائل وتترجل مبادئ وشعارات وتتهاوى قيم، فيضعف الإنسان تحت وطأة تأثير المجتمع من حوله والبيئة والأسرة وعند طوارق الرغبات المستمرة، وعندها يسلم بعض الناس نفسه للشيطان والكسب الحرام. إن قضية الرزق سأناقشها ليس من خلال منطلقات اقتصادية مادية أو فلسفية إلحادية بحتة، لا والله، سأناقشها من خلال منطلقات إيمانية شرعية. قضية الرزق هي من القضايا الإيمانية والعقدية، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهذا من الغريب، الأرزاق في الأرض دراسة الجدوى وتنفيذ المشاريع وعمل الاستثمارات وكيفية استخراج الأموال وكيفية تحصيل الأقوات، إنها من قضايا الأرض. ولكن القرآن يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما كتب في السماء من الرزق والأقوات هو الذي يكون في الأرض، إن ذلك بتقدير الله عز وجل. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين هو الذي قدر فيها وجعل فيها رواسي من فوقها من فوق الأرض، وقدر فيها أقواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الرزق مقدر، إنها من الأبجديات وإنها من الثوابت، إنها من ثقافة كبار السن الذين كانوا يقولون ويعلمون الناس ويقولون الله ما شقالوا حنكا وضيعوا، هكذا يقولونها باللغة الدارجة، وهي قضية عقدية مسلمة عند المؤمنين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. بعض الناس يظن أن الأرزاق بالشطارة وبالذكاء الخارق وبالفهم الكبير وبالضراع، هكذا يقولون بالضراع أي بالكسب، هذه كلها أسباب. ولذلك لو تأملنا الكائنات الحية من غير البشر لوجدت أنها ترزق بغير جامعات ولا شهادات ولا حتى وظائف، لم يوظفهم أحد، ولكننا نحن نصر على أن الوظيفة هي سبب الرزق، ولذلك نتشبث بها ونتعلق بها، وفي سبيل البقاء في الوظيفة نفعل كل شيء وإن كان مخالفا للشرع. هذا لضعف اليقين ولضعف التوكل ولضعف الإيمان. بعض الناس من أجل أن يبقى على وظيفته يستعين بالدجالين وبالسحرة وبالمشعوذين، بعض الناس من أجل أن يبقى على وظيفته يتزلف ويتذلل ويتملق ويقول ما لا يعتقد ويتفوه بما لا يدين من أجل البقاء على منصبه وعلى وظيفته ظنا أن الرزق في الوظيفة. والله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء التقدير، ومن السماء إنزال الأقوات بقدر، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايشة. المعايشة التي في الأرض هي بتقدير الله وهي تنزل بقدر. لذلك يقول جل وعلا لو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إن الذي يشاع في الأرض هو موجود من المعادن ومن النفط ومن الأموال ومن الأرزاق ومن الأقوات ومن المصالح ومن المنافع ومن الدولارات ومن كل ما فيها، إنما هو تنزيل من عند الله عز وجل. وهذه سنة حتى الكفار، لأن الله جل وعلا قال والأرض وضعها، ما قال للمسلمين ولا للمؤمنين، للأنام. ومن الأنام كفار فجر ملاحدة، لكنهم يحترمون الوقت ويحترمون العمل ويحترمون العطاء، ينتجون ويبتكرون ويصنعون وينمون ويتعاملون مع التكنولوجيا ويتعاملون مع السنن، يدخلون المعامل، يساهرون بالليل. لذلك صاروا متفوقين علينا، لأن الله وضع الأرض للأنام. وهذه الآية تفسر الكثير من الإشكالات، كيف يتفوق الكفار علينا ونحن أحسن دينا منهم وقيما منهم، إنهم يحترمون العمل. أما نحن، واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام بملء في، تجد الواحد منا في بلاده لا يعمل بهمة ولا بنشاط، العمل في أضابير مكاتب الدولة روتيني. أنا كل يوم بسأل رغبتي، الكبري مسحوم والإشارات مليانة والشوارع مقفلة، الناس ماشيين ماشيين الشغل، النتيجة شنو؟ في شنو يعني؟ شفت الحفلات دي بتنقل كترة خلق، الحفلات شغالة والناس الشايل له جريدة خاتفة فوق راسه وماشين وجايين، ما هي الثمرة وما هي النتيجة؟ اسمحوا لي أن أقول الإنتاج ضئيل والمردود ضعيف. لسه ما قلت الكلام الحار الدار أقوله. نفس السوداني لما نمشي الخليج يشتغل، يشتغل بهمة وبنشاط وبكد وباجتهاد، حاجة غريبة. السودانيون في خارج بلادنا لو عملوا في بلادنا بعشر الطاقة التي يعملون بها لنهضت بلادنا ولحصلت فيها تنمية. معلش الكلام سخن، أنا عارفه حار، لكن لو ما الحقيقة قوله بالحقيقة، لأنه هناك في الخليج ولا في محل ما أنت شغال بدوك، ما بدوك بدون مقابل، يدعكوك ويتعبوك. يخل واحد يستغل، ممكن يكون عنده شهادة وده ما عيب، يشتغل جرسون، لكن لما يجي راجع وشايل الشنطة الثقيلة تقول كان شغال أمير هناك. والله العظيم تلقى هناك شغال بيشغلون دوامين، اسمه دوام، بيسموه دوام، بيشغلون دوامين بالليل وبالنهار. لماذا لا يعملون في بلادهم؟ ولماذا لا يحفز العاملون في بلادهم؟ إنها الحقيقة المرة. والحقيقة المرة الثانية، سمعنا إنه الإجازة في السودان حتبقى يومين، الجمعة والسبت، قالوا في بداية السنة حيعملوا إجازة يومين، الجمعة ما كفاية حيأجز يومين، ودي عندي على تعليق، دي 4 يوم بالمناسبة ما يومين، لأنه كان الإجازة خميس، كان إجازة جمعة وسبت، أصوا يوم الخميس ده الناس بيشتغلوا نص، بيمشوا أهلهم عشان يأخذ بقية الخميس والجمعة والسبت، يجي راجع يوم الأحد، 4 يوم، قالوا الإجازة حتبقى يومين. والله يقول عن الكفار والأرض وضعها للأنام، الكفار الإجازة إجازة والعمل عمل، والأرض وضعها للأنام. فبالتالي قضية الأرزاق الوقفة الأولى، قضية الأرزاق قضية إيمانية، قضية عقدية. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون، تقديرا وإنزالا وتوفيقا وتيسيرا، كل ذلك في السماء. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما تأكل ساكت، قبل ما تأكل اتأمل. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا، والقضب نوع علف يقطع ثم ينبت، يقطع ثم ينبت. قضب الشيء إذا قطعه، وده داخل فيه البرسيم وأبو 70، كل الأعلاف دي اسمها قضبة. وحدائق غلبة، حدائق غلبة الشيء الغالب الأغلب الشيء العظيم، وحدائق غلبة أي عظيمة ملتفة الأشجار. وفاكهة وأبا، الفاكهة تعرفونها، والأب بقايا الحصاد، بقايا حصاد الزرع يسمى أبا. وفاكهة وأبا ليه؟ متاعا لكم. المتاع لكم شنو؟ الفاكهة والحبة والعنب، ولأنعامكم القطبة والأبة، متاعا لكم ولأنعامكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أقسم الله جل وعلا على هذه الحقيقة بنفسه، فورب السماء والأرض، هذه الحقيقة صحيحة يقينية قاطعة، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال السلف النطق من أخص حواس الإنسان، فكما أنك تنطق بلسانك لا بلسان غيرك فإنك تأكل رزقك ولن تأكل رزق غيرك. الرزق، الرزق جنن الناس جن. الناس تعبانة يعملوا مشاريع، وناس يفشلوا، وناس يفتحوا الدكاكين، وناس يعملوا بقالات، وناس يشتغلوا موظفين، وكل ميسر لما خلق له، وناس يبيعوا الموية برد، وناس يفرشوا في الواطة يبيعوا، وناس عتالة. هذه مهن مختلفة، وناس في الجامعات، وناس يدرسوا، وناس محامين، رزقهم في لسانه، يطلع الرزق من لسانه. هذه هي الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وتظل قضية الأرزاق قضية إيمانية وقضية عقدية. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة، حتى الحيوانات والكائنات. قال القرطبي في التفسير، سئل أبو أسيد رحمه الله، قالوا يا أبا أسيد أنت مطمئن في قضية الأرزاق؟ قال إن الله يرزق الكلب. ألا يرزق أبا أسيد؟ إن الذي صنع الرحى يأتيها بالطحين، زلفة تحليه طاحونة أكيد داير يدقق. وإن الذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق، وده قريب من الله، ما شقاله حنكا نضيعه. إن الذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق، اللي بيعمل له طاحونة بيجيب عشان يدقق. وربنا لو تأملت كيف بيرزق الإنسان تؤمن وتستيقن. أول حاجة كان بيغذيه بحبل سري جوا بطن أمه، أمه تاكل، يتحول غذاء لدم، يمشي الدم عن طريق هذا الحبل يغذي الطفل، يغذي الجنين. لما يطلع يقوم يعمل له بابين يرضع بعده عشان ياكل، عشان يعيش ويبقى. تحول الحبل الى ثديين يرضع منهما، هو بيرضع يقوم بيطلع سنون، بيوقفه بعد ذلك بيدو حاجات تانية مما يعمل سنون. بعد ذلك بيقع الشاورما والبرجر والحاجات دي. يخرب ربك ده، ربك ده رحيم ولطيف بعباده، ومن لطفه بالعباد الرزق. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه، قال يا سفيان ما طعامك؟ قال لبن ولحم. بيأكل لبن ولحم، طبعا الأيام دي إلا لبن بودرة مع الحمى دي، الناس خلوا اللبن ذاته. والله يا أخوان الأرزاق دي ذاته، زمان لما قالوا في أنفلوز الطيور ولا شنو ما عارف، الناس وقعوا اللحم، واللحم ده أسعاره ارتفعت، والدجاج بار. حسا قالوا في حمى نزفية، اللحم قالوا كيلو ضام بخمسة. وطبعا الناس الدواجن كمان ما شاء الله عشان يعوضوا شوية. بالله لبن العلب بتاع البودرة ده جنب الدكاكين يملى المحل، حسا في ضزاته الناس وقعوا لبن البودرة. مصائب قوم عند قوم فوائد، أو كما قيل. فبالتالي قال لحم ولبن. قال انظر إلى ما يصير اللحم واللبن ده بعد ما يخش البطن بيقبل شنو في النهاية. قال إلى ما تعرف. وأعرف يا رسول الله. اتنزه يقول لا بيقبل شنو معروف، قال لا بيقبل شنو. قال ذلك مثل الدنيا، أولها حلو وآخرها كما ترى. الدنيا ذاتها ما تعجبك ما تغرك، الدنيا زي الأكل والشراب ده تأكله سمح، لكن مخرجه وخلاصته ونهايته نتن وقبيح وقد لا يذكر. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لحقيقة هذه الدنيا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بالله الدواب ربنا بيرزقها. والله يا إخواننا لا شهادات لا جامعات لا وظيفة. أنت تزعزع؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي من رواية عمر رضي الله عنه بن الخطاب: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم. ما قال زي الدكاترة والبروفات، لا، كما يرزق الطير.